अंदर डर खेल और बात الإقامة الوقت من أجل الدين الله يهديك بتكون في مكة ما بتكون في بلاد الكفر الله يهديك الجواب فهمته ولا تفصل لي الأخطاء اللي بيرتكبها المسلمون ربه هناك هذه التربية الشرعية إذا فتروا إلى الله اهرب علي بنفسك صحيح.